إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني الكرام ندبنا الله تبارك وتعالى إلى ذكره في كل الأوقات قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن نذكره ذكرا كثيرا وأن نسبحه سبحانه وتعالى بكرة وأصيل البكرة هو وقت الصباح الغدو والأصيل ما بعد الزوال أصيل واختيار هذين الوقتين لشرفهما ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الله حين تمسون يعني سبحوا الله تبارك وتعالى حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض الله تبارك وتعالى هو المحمود في السماوات والأرض سبحانه وتعالى يحمده كل خلقه جل وعلا إما بلسان المقال ككل أهل الإيمان وإما بلسان الحال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا يعني اذكروا الله تبارك وتعالى في وقت العشي وحين تظهرون في وقت الظهر وهذه الأوقات أولا هي علامات أقامها الله تبارك وتعالى ليقام فيها ذكره قد فرض الله تبارك وتعالى على المسلمين فيها أوقات أو ذكر مفروض وهو الصلوات الخمس وقد جعلت مواقيت هذه الصلوات في هذه الأوقات وذلك أولا أنها شواهد على عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته جل وعلا فالليل والنهار تقليب الليل والنهار هذا من أدلة قدرته سبحانه وتعالى ثم هو من عظيم إنعامه على الخلق جل وعلا فلولا تعاقب الليل والنهار على هذا النحو ولولا وجود الشمس في مكانها وهي التي يتغير بها هذه الأوقات لما وجدت حياة الإنسان على ظهر هذه الأرض فذكر الله تبارك وتعالى هنا لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى ولظهور آياته جل وعلا ويجب أن نذكر الله تبارك وتعالى كلما تجددت لنا آية من آياته جل وعلا ولا نكون كالغافلين كما قال تبارك وتعالى عن الكفار وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهذه تجدد آيات الله تبارك وتعالى في هذا الخلق هذه علامات جعلها الله تبارك وتعالى نصبها علامات ولتكون أوقات لذكره سبحانه وتعالى كذلك من مواطن ذكر الله تبارك وتعالى حصول النعمة هذا يجب أن نذكر الله تبارك وتعالى عند حصول نعمه جل وعلا وأعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد هو الإسلام. من هداه الله تبارك وتعالى الإسلام فقد أعطاه الله تبارك وتعالى أعظم نعمة له جل وعلا. أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يهديه إلى الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. اذكروني بهذه النعمة العظيمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه وتعالى إرسال هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأمة وتعليمه لها، تعليمه إياهم سبحانه، تعليمه إياهم طريق الرب سبحانه وتعالى وصراط الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذا من ولاية الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. وإخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور كان بهذا النبي الذي اختاره الله تبارك وتعالى وأجرى كلماته على لسانه صلى الله عليه وسلم، وأقامه نموذجا عظيما كاملا للإنسان الكامل، للعبد الكامل المصطفى المختار الذي يبنى على غراره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا، وهذه الآية جاءت بعد اختيار الكعبة، اختيار الكعبة خاصة لهذه الأمة وفصل لأمة الإسلام عن اليهود والنصارى حتى يترك يعني ما اختلفوا فيه في قبلتهم. قال جل وعلا في اختيار هذه القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. مر النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة من أصحابه في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ ليه جلستم؟ فقالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الإسلام وما هدانا الله تبارك وتعالى به بعد الجاهلية التي كنا فيها. فقال: والله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني قال لهم: والله حقا ما أجلسكم إلا أنكم تذكرون نعمة الله تبارك وتعالى عليكم أن هداكم الإسلام. فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، يعني والله ما جلسنا إلا لهذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بكم ملائكة. قال لهم: الله يباهي الملائكة، بمعنى أنه يقول للملائكة: انظروا هؤلاء العباد جلسوا يذكرون نعمتي عليهم وكيف أنني هديتهم إلى هذا الدين بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة عظيمة أن يذكر الإنسان، يذكر المسلم نعمة الله تبارك وتعالى عليه بأن هداه إلى الدين، فهذه أعظم النعم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. من مواطن ذكر الله تبارك وتعالى أن يذكر العبد ربه إذا نسي، وقد قال الله لرسوله: واذكر ربك إذا نسيت. كل فراغ، كل وقت لا تذكر الله فيه تنسى أن تذكر الله فيه، هذا إثم. هذه نقطة مظلمة من حياته، نقطة مظلمة من حياة الإنسان أن يمر عليه وقت لا يذكر الله تبارك وتعالى، أو أن هذا نزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فقط لأن النبي قال أخبركم، لما سأله يعني كفار قالوا أخبرنا عن فتية هلكوا في الدهر كان لهم شأن عظيم، فقال النبي أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله ظنا أن الوحي يأتيه ويخبره، لأن هذا نوع من يعني تحدي. فاستلبس الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، ثم أنزل الله تبارك وتعالى هذا الخبر في سورة الكهف. ثم قال الله تبارك وتعالى في إثري ما أخبر، قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون فيه منه لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، أو قال إلا كان هذا المجلس عليهم ترة يوم القيامة، وترة يعني حسرة وندامة. فكل فترة يتركها الإنسان لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها فترة مظلمة، يجب أن يتبعها بالنور، والنور هو ذكر الله تبارك وتعالى، أن نذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى عند المعصية، بعد المعصية، المعصية فترة مظلمة، انحراف عن الطريق، خروج عن الجادة، خروج عن الصلاة المستقيم، كل معصية الله تبارك وتعالى خروج عن الصلاة المستقيم، الصلاة المستقيم واضح بين بينها الله تبارك وتعالى، وكل خروج عنه أي خروج صغير أو كبير بحسبه هو خروج عن الصلاة المستقيم. إذا خرجت عد، وإذا خرجت استغفر الله تبارك وتعالى، هكذا السيئات الحسنة تمحوها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من الحسنات يذهبن السيئات، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا صفة عباد الله تبارك وتعالى الرحمن، عباد الله المحسنين. يقول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا موطن عظيم من مواطن الذكر، وهو ذكر الله تبارك وتعالى بعد المعصية. أما عند المعصية فالمؤمن إذا ذكر الله عند المعصية لا يعصي، يمكن يعصي، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. شو ممكن يكون الإنسان مؤمن يعني ذاكر لله تبارك وتعالى حق الذكر عندما يفعل المعصية؟ ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل فيه مجال للرجوع إليه، مجال للرجوع إليه وذكره سبحانه وتعالى بعد المعصية فيقبل. يحب الله تبارك وتعالى من العبد يعني أن يستقيل من هذه ويعتذر إلى الله تبارك وتعالى، يقيله الله تبارك وتعالى ويحمله. ولله أفرح ولله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضلته ناقته بأرض فلاه عليها طعامه وشرابه، ثم قام فوجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح بتوبة العبد، وتوبة العبد إنما يكون هو ذكر، أن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يستغفر لذنبه. وقد قال الله الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا يغفرها إلا الله، فإن المعصية تقع عليك. والمعصية هي حقيقة المعصية ما هي؟ هي مخالفة أمر الرب سبحانه وتعالى. لو خالفت أوامر الناس كلها وليس فيه مخالفة لله معصية؟ نعم ما لك شيء. لكن إذا خالفت أمر رب ووافقت الأمة كلها، وافقت الناس كلهم، كنت موافق للناس ولكن عاصي لله هذا معصية. هذه معصية وارتكبتها كل نفس بما كسبت رهينة. المعصية مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وهذه لا يقينك منها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو رضي الناس كلهم عنك، لو رضيت الأمة كلها عنك وعن فعلك، ولم تحاسبك عليه، لا في قانون يجرمك، ولا في عرف يحقرك، ولا في ناس يعني يأبهون لما تفعل، يبقى نجوت. أنت مرتهن، مرتهن بالمعصية، وتبقى لا يخرجك منها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من مواسم ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله عند الكرب والشدة. إذا اشتد الأمر وكان فيه كرب وكان فيه شدة ينبغي الفزع إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله هو مالك الملك، وهو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله. فكما يرجع إلى الله تبارك وتعالى عند النعم ويذكر نعمه سبحانه وتعالى، فعند الكرب والشدة يجب أن يلجأ العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يتضرعوا إليه سبحانه وتعالى، وأن يطلبوا منه، أن يستغفروه، وأن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أخبر عن إجرام المجرمين من الكافرين، قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فعند ذلك أذهبهم الله تبارك وتعالى. فعند الكرب والشدة، أيا كان هذا الكرب والشدة، ينبغي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إليه والاستغفار منه سبحانه وتعالى وطلب إقالة هذا الأمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة سبحانه وتعالى، لأن الصلاة أعظم ما أقيم لذكر الله تبارك وتعالى، أعظم ما يقام لذكر الله هو الصلاة. ذكر الله تبارك وتعالى عند البعث، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عند الحرب والبأس والشدة أعظم مثبت للمؤمن على الإيمان والحق، وعلى قتال الكفار، وعلى البقاء، وعلى عدم الفرار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله عند الفتن وعند طلام الأمر وعدم تبين الحق، ما يدري الإنسان وين الحق موجود، فعند ذلك يذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو العاصم من الفتن. وأعظم الفتن ما يلتبس فيها الحق بالباطل، أن يكون عند هذا الطرف شيء من الحق والباطل، وعند الطرف الآخر شيء من الحق والباطل، فهذا أعظم الفتن. والفتنة الكبرى التي وقعت بين المسلمين كانت على هذا النحو، التي وقع فيها السيف، أول ما وقع السيف بين المسلمين وقع في مثل هذا فتنة. فرق المسلمون فريقين، وكل فريق منهم على شيء من الحق وكذلك على شيء من الباطل. وتمرت المعارك، معارك طويلة، بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه، ومعاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ومن معه. وقعت الفتنة العظمى التي قال فيها النبي التي تموج كموج البحر، كما قال عمر لحذيفة أسألت عن الفتنة التي تموج كموج البحر، قال يا أمير المؤمنين ما لك وما لها، وإن بينك وبينها بابا مغلقا، فقال يفتر الباب أم يفتح، قال بل يفتر، فقال هذا أدعى ألا يغلق أبدا. فهذه كانت فتنة عظيمة، وحصدت فيها رؤوس عظيمة كثيرة من المسلمين. في مثل هذا يجب الفزع إلى الله تبارك وتعالى، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، واستلهام الرشد والهداية منه سبحانه وتعالى. وكان النبي دائما يقول في صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. فالهدى إلى الصراط المستقيم والخروج من مضلات الفتن ومن الظلمة إنما يكون بنور من الله تبارك وتعالى، نور الله تبارك وتعالى. فهذا كذلك من مواطن ذكر الله تبارك وتعالى. ثم يجب على المؤمن أن يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله. وتقول أم المؤمنين كان رسول الله يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله، يعني متوضئا وغير متوضئ، جنبا وغير جنب، قائما وقاعدا ومضطجعا وقد أمر الله تبارك وتعالى بهذا فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالله تبارك وتعالى طلب منا أن نذكره على كل الأحوال. فقط الذي يعني منع أهل العلم منه هو قص المصحف عند غير المتوفر، أما ذكر الله تبارك وتعالى بكل أنواع الذكر فإنها يعني جائزة وقائمة، سواء كان الإنسان متوضئا أو غير متوضئ، جنبا وغير جنب، يذكر الله تبارك وتعالى، إلا أنه لا نسخ المصحف لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني سدل بذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك بعموم قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. أما ما سوى ذلك من التسبيح والتحميد والذكر، ولا شك أن أكمل الذكر أن يكون الإنسان على وضوء وفي المسجد، هذا أكمل أنواع الذكر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يخرج، فيحدث وهو ينقض وضوءه بحدث أو يخرج من المسجد، فهنا يذكر الله فيذكره الله فيجعل الملائكة كذلك تذكره بمعنى أنها تستغفر له. وهذا من معاني قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ملائكة الله تبارك وتعالى يصلون عليه، كل الملائكة من حملة العرش إلى الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى للأرض، ولا هم لهم إلا أهل الذكر، كما قال صلوات الله وسلامه عليه إنا لله ملائكة سيارين يسيرون في الأرض يلتمسون أهل الذكر، يعني ليس لهم عمل وشغل، كل ملك له عمل وله موقف، وما منا إلا له مقام معلوم. ففيه ملائكة لا عمل لهم، ماذا يعملون؟ يبحثوا في الأرض عن أهل الذكر، فإذا وجدوا ناس يذكرون الله جلسوا معه، ثم ينادي بعضهم بعضا من الآفاق تعالوا هذه بغيتكم، أنتم تبعثون عن جماعة الذكر هي موجودة، تعالوا هنا، فيحفون، يقول النبي فيحفونهم إلى العنان إلى السماء. فإذا عادوا إلى الله تبارك وتعالى يسألهم الله تبارك وتعالى ماذا يقول هؤلاء وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فيقول ربي يسبحونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك، فقال ماذا يسألونك؟ قال يسألونك الجنة، قال هل رأوها؟ قالوا لا، فيقول لهم الله فماذا لو رأوها؟ فيقول ربي يكونون أشد لها طلبا، يعني يكون طلبهم للجنة أشد من هذا. ثم قالوا ويستعيذونك يا رب، قال مما يستعيذونك؟ قال من النار، قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها، قال كيف لو رأوها؟ فيقولون شد يكوننا شد منها يعني فرارا وأكثر منها يعني فزعا إليه. فيقول الله تبارك وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم وعطيتهم سؤلا، يشهد الله ملائكته هؤلاء الذين لهم هذا الذي هذا عملهم أني قد غفرت لهم وعطيتهم سؤلهم، كل الذي كانوا يسألونه قد أعطيتهم إياه. فيقول ملك منهم أي رب فيهم فلان رجل خطاء إنما أتى لحاجة، يقول هذا رجل فيه واحد كان جالس معهم ما ليس منهم، وإنما هو رجل من أهل الخطيئة رجل خطاء جلس معهم ليس منهم. فيقول رب تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى جلسهم، هم القوم، القوم بالألف واللام يعني القوم الحقيقيين، يعني قوم الله سبحانه وتعالى هم عباد الله حقا، هم القوم لا يشقى جلسهم، ما دام واحد جلس إليهم وجلس في هذا المجلس الشريف فإن الله تبارك وتعالى لا يشقى، يعطيه نفس العطاء، يعطيه الله تبارك وتعالى العطاء الذي أعطاهم إياه. فأمر عظيم جدا ذكر الله تبارك وتعالى أشرف الأعمال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. استغفر الله لي ولكم من كل إثم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله أشرف الأعمال وأعلاها وهو أخص الأعمال، أخص أعمال العبادة الذكر، ما في أسهل منه لأن حركة لسان وذكر قلب. والنبي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالذكر هو أخص عمل وأسهله وأيسره وميدانه وموضوعه اليوم والليلة، كل اليوم والليلة ما هو محدد بشيء. صوم رمضان في رمضان، والحج مرة في العمر في أيام محددة، لا بد عشان تحصل الحج لا بد أن تذهب في هذه الأيام المحددة. وأما هذه ذكر الله تبارك وتعالى فهو موضوع، هذا مبذول في كل الأوقات وفي كل الأحوال، وهو أخص الأعمال وهو أشرفها وأعلاها. والنبي يقول في أنواع من الذكر، يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، يعني كل يوم يقولها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل النار، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، إذا تقولها 100 مرة يكلفك هذا من الوقت نحو 8 دقائق فقط، 8 دقائق يكون في هذا الأجر العظيم. والشاهد في هذا الأجر تكتب 100 حسنة ثم 100 سيئة، كان كعدل 10 نقاط في الأجر. ثم الشاهد أنه لم يأتي أحد يوم القيامة بعمل مثل عمل هذا الإنسان الذي داوم على هذا إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد، إذن هو من السابق. والنبي يقول سبق المفردون، والمفرد هو الذي ينفرد في السباق ويترك الآخرين وراءه. فقال من المفرد، من هذا الذي إذا سابق سبق أصبح هو الوحيد الذات رقم 1 أمامه وخلفه المتسابقون أصبحوا خلفه. فالنبي قال سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. فالذين يذكرون الله كثيرا هم الذين يسبقون في مجال المضمار، مضمار ترسل الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فالمسارعة إلى الله والمسابقة أسبق الناس فيها أهل ذكر الله تبارك وتعالى. وما أيسر الذكر، ولكن كثير من الناس تأتي الغفلة. فلنذكر الله تبارك وتعالى، اذكره على كل الأحوال، ونذكره عند تجدد الأعمال، عند اللباس وعند بدء الطعام وعند النهاية من الطعام وعند رؤية هلال وعند السلام لقاء الناس بعدهم وعند الخروج تسلم، كل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. فلنكن من أهل ذكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.